بس امد للرجل وزن كويس واداله كويس وكيل كويس وعمل كويس، يبقى عملها عشان مين؟ عشان ايمان ولا عشان خوف؟ يقول انا مش حافظ عليك، وكل واحد على ايه حافظ على نفسه، هو اللي عارف دي عملها بنية ايه ودي عملها بايه بنية ايه. بقية الله، وشوف سماها بقية الله، وما دام بقية الله يبقى لازم شائعة فيها الايه، شائعة فيها البركة. نعم. خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ اي رقيب. انا مش هقعد بقى كل واحد اقول له لا دي كذا ودي كذا، بل خلية الايمان هي اللي تعمل ايه، هي الرقابة. ولذلك ادي فايدة ما يأمر به الايمان او ما ينهى عنه الايمان وما يأمر به القانون الوضعي او القانون. قصار القانون الوضعي ان يحمي عين القانون عنه، يعني انت تعملها من وراء القانون جايز، انما القانون الالهي يبقى دايما وياك، يبقى وقعة الفائدة لمن. ولذلك ما تقوليش بقى ده دي مش مقننة دي مش مشرعة، لا يا اخوة شرع عليك اللي ولايتك فيه على نفسه عمده، وسيب اللي الولاية فيه للحاكم. بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ده كلامه هو بقى، اعبدوا الله ما تنقصوش الكيل، اني اراكم بخير، واوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس اشياءهم، بقية الله خير لكم وان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. عناصر الايه، عناصر الصيانة لحركة المجتمع كله، والمجتمع إذا لم تصن حركته يفسد. ليه؟ لأن حركة المجتمع معمولة حركة تكاملية مش حركة تكرر. لا، لأن معنى التكرر إيه؟ إن المواهب اللي تبقى فيك تبقى فيه وفي ديه وفي ديه، نقول له لا ما تنفعش، لازم أنت يبقى عندك موهبة أنا ما عنديش منها حاجة، وانا عندي موهبة انت ما عندكش منها حاجة، عشان المصلحة العامة تقتضي ان احتاجك في موهبتك إيه؟ وتحتاجني، يبقى العالم عمل ايه، يبقى العالم تكامل، ولا فيش واحد ايه يستغل. بالله لو ان العالم كده متساوي في كل حاجة، هل نجيب واحد بقى واخد الدكتوراه من الجامعة ونيجي نقول له اكرس الشارع، اكرسه تفضل؟ لا مش عايزينه تفضل، انما يجي واحد يكنسه حاجة، عايز يعيش وعايز ياكل وولاده في البيت عايزين لقمه، يوم يروح يكنس الشاي ويروح يعمل البكابورت ويبقى مبسوط، ولما ما يلاقيش بكابورت ينزحه، قال يبقى ربنا ما فتحش عليه النهارده. الله ايه الحكايه دي؟ وبعد ذلك يعشقه فيها، يخليه يعشقها، وما دام يعشقها ما يستنكفش منها. لكن ايجعل قوما هكذا وقوما هكذا ام هي دول؟ بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بل يجب أن يكون كل واحد رقيبا على نفسه، لأنه ليس عندي من المكنة ما أراقبكم به. لماذا يكون عن نفسه؟ لأن الله فوقكم رقيب لا تخفى عليه خافية.